الإسلام هو أساس قبول الأعمال. فأمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت يا رسول الله إن ابن جدعان كان يتصدق وكان يعتق وكان يطعم وكان يفعل كذا وكذا، فهل ذلك نافعه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، ما كان عنده إيمان باليوم الآخر. وهكذا أهل الجاهلية ما كانوا يؤمنون بالبعث ولا بالنشور ولا بالحساب ولا بالجنة ولا بالنار. لذلك نقرأ في كتب السيرة أن الواحد منهم كان يقول للصحابة أو للصحابي يعني إذا كان يوم القيامة فأتني وسوف أعطيك حقك، فلو كان في يوم القيامة فإن الله سيكرمني ويعطيني كما أعطاني في الدنيا. هكذا كانوا ينكرون، لذلك كان الواحد منهم يأتي بالعظم الرميم ثم يفته ثم ينفخه في وجه النبي صلى الله عليه وسلم ويقول يا محمد أيستطيع ربك أن يعيد هذا كما كان؟ ونزل قول الله عز وجل وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. فكانوا ينكرون أن الله عز وجل يعيد هذه العظام بعد أن فنيت وبعد أن بليت، فكانوا ينكرون المعاد والبعث والنشور والحساب، ما كانوا يؤمنون بهذا. المقصود ما كان عندهم إسلام، والإسلام هو أساس قبول الأعمال. فمهما تصدق الرجل في الجاهلية وأعتق وأطعم وفعل أعمال البر، طالما أنه لم يسلم لله عز وجل فعمله هذا هباء، يوم القيامة يكون هباء منثورا. فالسؤال قال قلت يا رسول الله هل لأحد ممن مضى من خير في جاهليتهم؟ فقال رجل من عرض قريش. الواضح طبعا الظاهر من الحديث أنه النبي صلى الله عليه وسلم، النبي اللي قال كده. فقال رجل من عرض قريش والله إن أباك المنتفق لفي النار. هذا الظاهر. في بعض الروايات الأخرى أنه عمر القائل، ولكن عمر القائل بعلم من النبي وعلى عين النبي ومرأة من النبي ومسمع من النبي صلى الله عليه وسلم. قال ولكن الأظهر أن النبي هو القائل عليه الصلاة والسلام. قال للرجل والله إن أباك المنتفق لفي النار. وهنا هنقف وقفة. قال فلكأنه وقع حر بين جلدة وجهه ولحمه مما قال لأبي على رؤوس الناس. دي العادة، عادة الناس أنهم يغضبون للآباء مهما أساء الآباء. واحد أبوه وحش، واحد أبوه كافر، بس لما يتقال على أبوه كلمة تغضبه، يشعر بحرج شديد جدا. هذه عادة الناس، مع ان اللي بيتكلم لقيط مسلم والنبي عسى هو النبي يقول له والله ان اباك المنتفق لفي النار، المفروض خلاص محدش يتحرج بعد بيان الرسول صلى الله عليه وسلم، ويقول لابوك في النار، بس شعر بحرج شديد جدا. قال لكأنما وقع حر بين جلدة وجهي ولحمه. وشه احمر من يعني شدة الحرج. قال مما قال لأبي على رؤوس الناس. فهممت أن أقول وأبوك يا رسول الله. لسه من شدة الحرج كان حيفلت. وهنا يعني بنقف مع الصحابي يعرف أنه هو كان يكذب، يستطيع أن يكذب غيبه أو يتحكم في نفسه، وإلا ممكن واحد تاني ممكن يفلت بسرعة من غير ما يفكر الكلمة تخطر في باله ويروح قايلها على طول. عندما لقيط يقول هممت أن أقول وأبوك رسول الله، ثم إذا الأخرى أجمل يعني تريث قليلا اختار تعبير مكان تعبير، ثم إذا الأخرى أجمل قال فقلت يا رسول الله وأهلك، قال وأهلي لعمر الله. يبقى هو الناس هنا بيقولوا أن أبوك في النار، طيب هل حد تاني النبي قال عنه في النار؟ رجع النبي ده قال له ايه واهلي. لا احنا نترك هذه الروايه جانبا. عندنا في صحيح الامام مسلم عن انس رضي الله عنه وارضاه قال رجل يا رسول الله اين ابي؟ قال اباك في النار. يقول فلما قف دعاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أبي وأباك في النار. دي رواية أخرى غير رواية لقيط، غير الرواية بتاعت لقيط، ده موقف آخر. رجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله أين أبي؟ مثل أين أبي يعني أين هو في الجنة أم في النار؟ والنبي يعرف مقصود السائل، وإلا أين أبي يعني تايه ولا موجود؟ لا مش تايه ولا فين هو، لا هو في الجنة أم في النار. فقال النبي أباك في النار يعني إن أباك في النار، إن أباك في النار. فقف الرجل خلاص ما ردش ما اتكلمش. الحديث تعلقيه في إيه؟ إن هو اتكلم. لا ده الرجل الثاني قف يعني انطلق. فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم برضو كأنه الرجل كأن النبي رأى في على علامات وجهه أن الرجل يعني تحرج أو غضب أو حزن. فلما قف دعاه فقال إن أبي وأباك في النار. هذا الحديث في صحيح الإمام مسلم. في صحيح الإمام مسلم أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم زار قبر أمه قال فبكى وأبكى من حوله، ثم قال استأذنت ربي في أن أستغفر لأمي فلم يؤذن لي، واستأذنته في زيارة قبرها فأذن لي ألا فزور القبور فإنها تذكر الموت. انتهى الحديث في صحيح الإمام مسلم. وهذا الحديث كان في مرجع النبي صلى الله عليه وسلم من حجة الوداع لما النبي زار قبر أمه، لأن قبر آمنة بنت وهب في مكان يسمى الأبواء بين مكة وبين المدينة، وزيارة قبر الأم كان في مرجعه من حجة الوداع. دي آخر حاجة يعني في عمر النبي صلى الله عليه وسلم. حجة الوداع سنة يعني 10 من الهجرة، والنبي مات في أول سنة 11 بعد إيه 3 شهور المحرم وصفر وربيع أول. فالنبي وهو في طريق الرجوع من حجة الوداع حدث هذا الموقف، زار قبر أمه فبكى وأبكى من حوله، ثم قال استأذنت ربي في أن أستغفر لأمي فلم يؤذن لي. ما أخذ إذن النبي صلى الله عليه وسلم، ما أخذ إذن في الاستغفار، وهو طلب الاستغفار لأمه أن ربنا يغفر لها، يستغفر لها فلم يؤذن له، وطلب أن يزور قبرها فأذن له. المقصود النبي لما قال للرجل أبي وأباك في النار، ده موقف أهل الجاهلية. ده مش كده وبس، في عبد الله بن جدعان زي ما قلنا أن ده حديثه، وعمر بن لحي إنه سمر رآه يجر خصوبه في النار. وثبت أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل حائطا لبني النجار وكان يركب على بغلة، فانحرفت به انحراف البغلة مالت ميل بالنبي صلى الله عليه وسلم حتى كاد أن يقع من عليها، وفي الحائط قبور. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل يعرف أحد منكم أصحاب هذه القبور؟ قال زيد بن ثابت: فقال رجل: يا رسول الله، ناس ماتوا في الإشراك، ناس ماتوا في الإشراك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن لا تدافعوا أو لولا أن لا تدفنوا لدعوت الله أن يسمعكم عذاب القبر. قال زيد بن ثابت: يعني هذه القبور، أصحاب هذه القبور. ثم قال: تعوذوا بالله من عذاب القبر، تعوذوا بالله من عذاب القبر. قال ثم قال: تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. ثم قال: تعوذوا بالله من فتنة المسيح الدجال. المقصود ان هنا كان في ستة قبور كما جاء في الرواية، ستة قبور لناس ماتوا في الإشراك، في الشرك، في الجاهلية. النبي كان يركب على بغلة، فلما اقترب من هذه القبور سمعت البغلة عذاب القبر، فحادت، مالت، كادت أن تميل بالنبي صلى الله عليه وسلم، وكاد أن يقع من عليها. فسأل: هل تعرفون أصحاب ذي القبور الذين يعذبون هؤلاء؟ فقال رجل: هؤلاء ناس ماتوا في الإشراك، في الشرك، الجاهلية. في بعض الروايات تقول: ففرح النبي صلى الله عليه وسلم. النبي فرح أن يقول مش من أمته، يعني مش من ليس ممن عاصروه. هؤلاء المعذبين الحمد لله مش ليسوا من المسلمين. فالمقصود النبي قال: لولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم عذاب القبر. الضرب اللي بيضربوا المشركين، زي ما جاء في الروايات أن الرجل الكافر يضرب بمرزبة لو ضرب بها جبل لذاب، تحول إلى تراب. مرزبة لا يستطيع الثقلين أن يحملوها، مرزبة حديدة الملائكة تشيلها، بس تقيلة جدا، الناس ما يقدروش يشيلوها. يتضرب بها الكافر ضربة فيهوي بها في الأرض 60 ذراعا، يخرم الأرض كده 60 ذراع، حوالي 45 متر من الضربة الواحدة. شوف بقى هيتبهدل طبعا لما ياخد ضربة يضربها فينزل بيها 45 متر تحت. شوف بقى الطوب يقطعه والصخر يقطعه إن كان في حديد ولا حاجة يقطع، عذاب شديد. المقصود إن في عذاب تحت وفي آلام تأوه، ضرب جامد وعذاب شديد جدا يعني. النبي يقول: لولا أن لا تدفنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر. لو سمعتوا العذاب ما حدش هيحس ان الميت بتاعه. ده معنى الحديث، ان لو سمعتوا العذاب بتاع القبر، الضرب والالام، ما حدش هيحس ان الميت بتاعه حتى لا يضرب تحت. فلولا النبي خاف ان الناس ما تدفنش كان النبي دعا الله فاسمعنا عذاب القبر. المقصود ان هم كانوا ستة دول من المشركين وبيتعذبوا، والنبي سبع عذاب القبر والبغلة، لأن عذاب القبر يسمعه كل شيء إلا الإنس والجن. العذاب اللي في الأموات اللي بيتعذبوا في القبور، كل المخلوقات تسمع عذابهم إلا الإنس والجن. يعني بيت الحيوانات لو حصان يسمع عذاب القبر، لما يعدي في الحته دي تلاقيه بيسرع يجري من اللي بيسمعه. لو بغله، حمار، لو طير من الطيور، اي مخلوق من المخلوقات يعدي على ناس بيتعذبوا يسمع عذاب القبر. اللي ما يسمعش عذاب القبر الانس والجن، لان احنا لو سمعنا عذاب القبر كل واحد هيروح يقفل مثلا على بيته ولا حاجة، يقعد يصلي ويصوم وما لا يطلع يشتغل ولا هيتكلم مع الخلق ولا لا. ربنا عز وجل يريد منا ان الانسان لما يطيع يطيع مختار، مش مش مش قهرا، مش قهرا. والا لو شاء الله لانزل من السماء ايه فظلت اعناق الخلق كلها خاضعه، الناس يؤمنوا كلهم لما يشوفوا الايه. لذلك الناس لما يشوفوا الشمس هتطلع من المغرب كل الناس هيؤمنوا، كل الناس في يوم واحد في لحظه واحده كلهم هيؤمنوا. ربنا قال يوم تاتي نفس يوم ياتي لا ينفع نفسا ايمانها ايه لم تكن امنت من قبل او كسبت. يوم ياتي بعض ايات ربك لا ينفع نفسا ايمانها لم تكن امنت من قبل او كسبت في ايمانها خير. الناس اول ما يشوفوا الشمس هيؤمنوا كلهم، بس ما عادش ينفع خلاص. اللي ما كانش مؤمن قبل كده مش هينفعه ايمانه، واللي كان مؤمن وما عملش خير يقول لك دلوقتي هعمل خير برضه ما ينفعش. المقصود يعني يعني ان هنا في ناس من اهل الشرك بيتعذبوا، النبي سمع عذابهم والانس والجن يسمعوا طول من اهل الجاهليه. ايه تاني؟ برضو النبي اتكلم عن عدد من اهل الجاهليه. ابي قال ايه عليه الصلاه والسلام؟ قال لينتهين اقوام عن فخرهم بالاباء انما هم فحم من فحم جهنم. لينتهين قوم عن فخرهم بالاباء بتوع الجاهليه، يعني لان كانت عاده المشركين ان هم ايه يفتخروا بالاباء. الهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، ان اهل الجاهليه قعدوا يفتخروا مع بعض لحد ما قالوا طب نروح نشوف ابهاتنا اللي مدفونين في المقابر، وده يقول ده جدي فلان وده جدي فلان وده كان بيعمل كذا وده يعمل. الهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون. قال النبي صلى الله عليه وسلم لينتهين اقوام عن فخرهم بالاباء انما هم فحم من فحم جهنم. يبقى برضه دول بتوع الجاهليه، بتوع الجاهليه يعني. النبي قال في جهنم والنبي سمعهم بيتعذبوا. طب ليه؟ على الشرك. واحنا عندنا في القران ايات، لا ان شاء الله بكلمك برضه على حته والد النبي صلى الله عليه وسلم لسه ليه كمال. عندنا ايات في القران ان الله عز وجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم، والآية الثانية لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون. فهنا ما أنذروا ما أتاهم من نذير من قبلك وما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لهم ما أتاهم نذير ولا الآباء أتاهم نذير. طب احنا عندنا آية تانية بتقول وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. طب نجمع بين دول ودول إزاي؟ يعني ربنا قال في الآية وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، وآيات تانية إن ما أتاهم من نذير من قبلك ما أنذر آباؤهم. الجمع بين الاثنين والله أعلى وأعلم ان النذير نوعين، في نذير او نذارة او انذار بنبي، وهذا لم يثبت في حق اهل الجاهلية، وفي انذار اخر وبرضه ده انذار عن غير نبي، يعني يكون حد بيبلغ دعوة نبي، زي ما ربنا قال عن الجن. الجن فلما قضي ولوا الى قومهم ايه منذرين، فده انذار. والنبي قال فلولا نفر من كل فرقة طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون لينذروا. ففي انذار ممكن يبقى على يد علماء فقهاء، وده انذار جايبينه برضو من ميراث الأنبياء، والجن لما سمعوا القرآن قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا دعاء. المقصود إيه؟ لما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. فده انذار وصل إلى الجن، صحيح مش عن طريق النبي مباشرة، إنما اللي نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم. فأهل الجاهلية طالما إنهم تعذبوا ست قبور بتوع المشركين، ولما النبي قال لينتهين قوم عن فخرهم بالآباء إنما هم فحم من فحم جهنم، والرجل اللي النبي قال له، الرجل سأل أين أبي، النبي قال له أبوك في النار، وهذا الرجل من بني المنتفق، النبي قال له والله إن أباك المنتفق لفي النار، قال إن أباك المنتفق لفي النار. طالما في النار يبقى أنذره، صحيح مش انذار على يد رسول، إنما أنذره من ميراث رسول، يا إما سيدنا إبراهيم، إما سيدنا إسماعيل، يا إما أي رسول، ناس خدوا دعوة رسول العقيدة والتوحيد والإيمان والإسلام وأقاموا واجب النذارة على هؤلاء المشركين فرفضوا وأبوا إلا الشرك، فضلوا الشرك على التوحيد، واللي منهم مات على هذا فهو معذب. أما من أشرك ولم يأتيه نذير، لا رسول ولا من يبلغ دعوة رسول، فهذا يمتحن يوم القيامة. يبقى أهل الجاهلية في اللي وصلتهم النذارة وأشرك، استمروا في الإشراك، دول يعذبوا في القبور ويعذبوا يوم القيامة. وهناك من أهل الجاهلية من لم ينذروا إطلاقا، يعني لا رسول قالهم ولا قالهم من يبلغ دعوة رسول، فهؤلاء يمتحنون يوم القيامة لقول النبي صلى الله عليه وسلم أربعة كلهم يدلي على الله بحجته يوم القيامة: أصم وهرم وأحمق ورجل مات في الجاهلية. أما الأصم يقول يا ربي ما سمعت لك من رسول، أنا ما سمعتش، ما عرفش حاجة. فالأصم ده ما يعني لم يسلم، لم يعمل بأعمال الإسلام ولا التوحيد ولا أي حاجة، وكان أصم فيدلي على الله بحجته. والأحمق يقول يا رب أتاني رسولك والصبية يقذفونني بالبعر، يقول عليه مجنون ومتخلف كده بيرموه بالبعر. وأما الهرم فيقول يا رب أتاني رسولك وما أعقل شيئا، الوقت اللي جه في الرسول كنت خرفت كبرت في السن ما اعرفش. واما الرجل الذي مات في الفتره فيقول يا ربي ما اتاني لك من رسول، ما فيش رسول وصل لي، لا رسول مباشر ولا من يبلغه دعوه رسول. فيامرهم الله عز وجل ان يدخلوا النار، فمن اجاب دخل الجنة، اللي استجاب وفعلا هيروح عشان يخش النار تكون عليه بردا وسلاما فيدخل الجنة بعد ذلك، ده الامتحان. وأما من أبى فإنه يدخل فيها رغما عن أنفه، فيقول الله عز وجل لهم يعني لو أرسلت إليكم رسولا فكيف ورسولي إليكم نفسي، أنا الرسول إليكم، أنا اللي بأمركم، فكيف إذا أتاكم رسولي، أنا أمرتكم خلفتكم، أمال لو أرسلت إليكم رسولا كنت تخلفوه أكثر، كان ربنا اللي بيقول لهم ادخلوا النار وبيخلفوا. فهؤلاء يمتحنون يوم القيامة. هذا والله أعلم أعلم الجمع بين يعني الأدلة الواردة في هذا الأمر. هنا حنقف وقفة مع والد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. هنا النبي قال للرجل أبي وأباك في النار. طيب، وهذا الحديث في صحيح الإمام مسلم. إخواننا الصوفية نتكلم مسألة علمية بيستدلوا بحديث ضعيفة جدا جدا، كل حديث هتلاقي في السلسلة بتاعته واحد متهم بالوضع ومجهول وكذاب ولا يعرف وحاجات زي كده. جيوا أحاديث، معنى الأحاديث دي أن الله أحيا للنبي والداه فآمن به ثم مات. حديث كلها ضعيفة جدا جدا جدا جدا، لا تكون بها حجة، ويحاولوا يستموتوا علشان يصححوا عليه الحديث. طيب، المسألة ان هم يقولون انتوا ما بتحبوش النبي صلى الله عليه وسلم. ليه يا اخوانا ما بتحبوش؟ يقولوا عشان انتوا عايزين تدخلوا ابو النبي النار. مش احنا اللي عايزين، مش احنا اللي قلنا، النبي اللي قال عليه الصلاة والسلام. احنا ملناش مصلحة، ده ياريت يبقى ابو النبي في الجنة وياريت يبقى ام النبي في الجنة. احنا هو الجنة بتاعتنا شخصين حاجة؟ هو احنا هنخسر حاجة؟ ده نفرح اكتر. بس ياريت ادونا دليل، ادونا دليل قوي واحنا نفرح بيه. فاحنا لما بنقول احاديث ضعيفة وكده، ليس هذا بغضا في رسول الله ولا حتى بغضا لوالد النبي ولا ام النبي، انما هي ادلة شرعية. النبي اللي قال للراجل ابي واباك في النار. طيب، لما نيجي نبص في الادلة اللي هم جابوها، ان ربنا احيا للنبي والداه فامن به ثم مات. واحد يقول يا ترى كان فين؟ اصل الحديث بتاع ابو هريرة لما النبي استأذن في ان يستغفر لامه فلم يؤذن له. ليه ربنا ما اذاش النبي انه يستغفر لامه؟ لأنها لم تمت على الإسلام، ما حصلش إسلام فلم تسلم. وبين النبي استأذن في زيارة قبرها فأذن الله له زيارة القبر لا بأس بها. أما الاستغفار، تعرفين ربنا قال ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم، يعني اللي يموتوا على غير الله. لذلك لما مات أبو طالب النبي منع من الاستغفار لأبي طالب، لما ربنا قال أنت استغفر لهم أو لا تستغفر لهم. فالمقصود يعني فالنبي قال لو أعلم أني لو استغفرت أكثر من 70 مرة لاستغفرت له. فنزل قول الله عز وجل ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعداها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. استغفر سيدنا إبراهيم لوالده لأن كان والده وعده أنه حيخش في الدين، فكان بيقول يعني بيطلب المغفرة لأبيه. فلما تبين له أنه عدو لله، أن والده مات وما وفاش بالوعد ده، لما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. فالمقصود أن المشرك لما يموت على الشرك نمنع من الاستغفار له. هقول لك دلوقتي كمان شوية هتيجي النقطة. فاحنا لما نرجع لوالد النبي، الروايات تقول ان ربنا احياهم. طب ده امتى؟ ده حجة الوداع ده كان خلاص، ده النبي مات بعد منها بشهرين. شهرين امتى؟ يقول لك بعد حجة الوداع. طب خلينا بعد حجة الوداع، يقولوا ان ربنا احيا النبي ابويه. طب مع النبي ما رجعش تاني، ما رجعش تاني المكان اللي اسمه الابواء اللي امه مدفونة فيه. والد النبي مدفون في المدينة. انتوا عارفين لو هو جاي من رحلة الشام مرض ودخل المدينة يمرض يعالج عند اخواله اخوال جده ومات في المدينة، ومدفون كان مدفون في دار اسمها دار النابغة، معروف يعني كانت معروفة الى عهد قريب، يعني فين المكان اللي والد النبي مدفون فيه المقصود. فهنا لما نقول ان ربنا احيا للنبي والده، طب فين؟ طب هل لما ربنا احيا للنبي والده كان النبي بس اللي موجود يعني، وابوه طلع من القبر ولا كان لسه في القبر بتاعه؟ يعني هل لسه مدفون وبقى حي والنبي خاطبه من داخل القبر، ولا ان هو ربنا احياه وطلع من القبر؟ وبعدين لما امن بالنبي يعني النبي قال له ايه؟ قال له تشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله. المعنى كده ان احنا فاهمين، يقول له اشهد انك ان لا اله الا الله وانك رسول الله. طب هيشهد على ايه؟ لسه النبي ما قالهوش حاجه، ما بلغوش فين دلائل النبوه وفين كذا وفين فين الله. طيب لو قلنا ان ده حصل مع والد النبي، طب فين والدته؟ ده والدته هناك في الابواء. فامتى ربنا احياها للنبي؟ هل برضه في قبرها والنبي خطيبها من المدينه، ولا ان النبي راح هناك وبعدين برضه ربنا احياها للنبي وشهاده الشهادتين وماتت؟ ولما ماتت تاني يا ترى اتغسلت؟ يعني ما دي موته جديده، ما ربنا احياهم وهم ماتوا. لما ابو النبي مات هل النبي غسله وكفنه تاني على غسل الاسلام ولا لا؟ وام النبي مين غسلها ومين كفنها على الاسلام؟ تساؤلات كتير جدا يعني ترد على الموضوع بتاع الصوفيه. طب وبقيه الناس؟ ما يمكن لو ربنا احياهم والنبي عرض عليهم برضه، ما يمكن كانوا اسلموا، ما يمكن كان اسلموا. طب فين عدل الله عز وجل؟ ما يمكن ناس تانية لو ربنا احياهم والنبي قال لهم اتشهدوا الشهادتين يشهدوا. في تساؤلات ترد كتير جدا. بنقول ان الاحاديث ضعيفه جدا، والله يا جماعه هذا ليس بغضا في الرسول ابدا، ولا في اهل الرسول ولا في اقارب الرسول ابدا. احنا بقول لك يا ريت، وهذا لا يقدح في الرسول ابدا. ما سيدنا ابراهيم ابوه في النار، مش سيدنا ابراهيم ابوه، والنبي كان اكثر الناس شبها بسيدنا ابراهيم في حاجات كثيره جدا. تلاقي ابو سيدنا ابراهيم في النار، وتلاقي ابو النبي صلى الله عليه وسلم زي ما جه في الحديث في النار. واحنا بنقول النبي قال يا جماعه، مش بنجيب حاجه من عندنا، النبي قال للرجل ابي واباك في النار. احنا بنقول الكلام ده ومش عايز اقوله كتير، لان بعض الناس يقول لك دي جفوه في حق النبي، انا كل شويه نقول ابو النبي في النار، ابو النبي في النار، جفاء. خلاص احنا مش عايز نتكلم في النقطه ديت يعني، بس احنا بنقول اللي النبي قاله عليه الصلاة والسلام. لو كان في الجنة يا ريت. أمال الجماعة الصوفية يقولوا إيه على الحديث ده؟ أبي وأباك في النار. يقول لا، النبي ما كانش يقصد أبوه. ما كان يقصد مين؟ يقول لك كان يقصد أبو لهب. ليه؟ عشان العرب يقولوا على العم إيه؟ أب. يقول لك كده؟ ها؟ ايوه، بس لم تمل ما اهل الجاهليه لئن سالتهم من خلق السماوات والارض ليقولن الله. لا ما فيش، ده هم اهل الجاهليه يقولوا يعني ان الله مدبر الامر. وهو الرزاق سبحانه وتعالى. وهو يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. ومن يدبر الامر. ومن يرزقكم من السماء والارض ليقولن الله. ده بيقول حاجات كتيره جدا. وكان يقولوا باسمك اللهم، وكان يقولوا استغفر الله زي ما ربنا قال، وما كان استغفارهم وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله يعذبهم وهم يستغفرون أكثر من كده. وكان يقول استغفر الله بس يقول استغفر الله وهو مشرك. الإسلام هو مفتاح دخول الجنة، المفتاح هو إسلام دخول الجنة. فهم يقولوا ده أبي وأباك من النار، ده يوسف ده أبو لهب. وبعدين يقولوا أكثر من كده، يقولوا ده جد النبي برضو أسلم اللي هو عبد المطلب. إزاي ده أبو طالب لو هو بيطلع في الروح والنبي يقول له يا عمي قل كلمة، قل لا إله إلا الله كلمة أشفع لك بها عند ربي، وأبو جهل يقول له أترغب على ملة المطلب؟ آخر حاجة قال هو على ملة عبد المطلب ومات، ومات مات على ملة عبد المطلب. طب أبو طالب ده النبي رآه في النار يعذب، وهي دي ملة عبد المطلب، اللي على ملة عبد المطلب هو ده جزاؤه. فيقولوا أصل النبي في يوم القيامة قال أنا النبي كذب، أنا ابن عبد المطلب، والنبي لا يفتخر بكافر. لذا هذا في الشجاعة الفروسية القوة، ما لا نفتخر بالكافر يعني، من إنما أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. النبي كان بيندفع بقوة في وجوه الأعداء. فلو حد من الصوفية قال النبي في الجنة خلاص، ولد النبي في الجنة خلاص، لو واحد قال أم النبي في الجنة ياريت، وإحنا نقرأ الجنة بتاعتنا إحنا بنزيان يعني ياريت لتسع يعني ياريت والله فرحتنا تزيد ياريت، وما في عداوة بيننا وبين يعني أبو النبي ولا أم النبي إلا موضوعات العقيدة والدين والتوحيد، دي ليس فيها نقاش وليست عداوة للرسول صلى الله عليه وسلم ولا جفوة في حق الرسول. سيدنا إبراهيم ده لا يعني، سيدنا إبراهيم حيقول عن أبوه يوم القيامة إن الأبعد في النار بعيد. وبعدين والده يوم القيامة ولا سيدنا إبراهيم يقول له مرني اليوم بأمر ولا أعصيك، يقول لي دلوقتي فربنا سبحانه وتعالى يلفت نظر إبراهيم عن أبيه ثم يعيد النظر إليه، فإذا هو ذيخ، ذيخ متلطخ يعني حيوان قذر، يقول حيتسخط أبو إبراهيم، يبقى ذيخ يعني حيوان قذر منتن، فيمسك ويؤخذ من قوائمه فيلقى في النار، يتحدث في النار. هذه الجزاء المشرك، هذا لا يقدح في سيدنا إبراهيم. ولو قلنا أن ولد النبي في النار هذا لا يقدح في الرسول، هذه أرزاق وهذه تقديرات، هذا قدر الله عز وجل. لو واحد ابنه في النار لا يقدح فيه، ما سيدنا نوح ابنه في النار وزوجته في النار، وسيدنا لوط زوجته في النار، هذا لا يقدح فيه أن يكون هو في الجنة وزوجته في النار. سيدنا نوح في الجنة وابنه في النار، سيدنا إبراهيم في الجنة وأبوه في النار، ولو قلنا سيدنا النبي في الجنة وأبوه في النار هذا لا يقدح فيه. المقصود يعني فالنبي قال للقيط حيثما أتيت على قبر عامري أو قرشي أو دوسي، دوسي قبيلة في اليمن هم العرب في الجزيرة، قل أرسلني إليك محمد فأبشر بما يسوءك، تجر على وجهك وبطنك في النار. دي عاقبة الشرك يوم يسحبون على وجوههم، ذوقوا مس سقر. قال قلت يا رسول الله وما فعل بهم ذلك وقد كانوا على عمل لا يحسنون إلا إياه وكانوا يحسبون أنهم مصلحون؟ قال صلى الله عليه وسلم ذلك بأن الله تعالى بعث في آخر كل سبع أمم نبيا، فمن عصى نبيه كان من الضالين ومن أطاع نبيه كان من المهتدين. ذلك بأن الله تعالى بعث في آخر كل سبع أمم نبيا، والمقصود هنا سيدنا عيسى. بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم زي ما هو مشهور في الكتب 600 سنة، 600 سنة يعني يجيبوا حاجة بسيطة 25 سنة 24 سنة حاجات زي كده يعني، وهم دول الآخر سبع أمم. ربنا أرسل في آخر كل سبع أمم نبيا. طيب بس سيدنا عيسى لبني إسرائيل خاصة في موضوعات التشريع والحلال والحرام، إنما التوحيد والعقيدة والدين ده ربنا بيبعت الرسول لكل الناس يدل الناس على العقيدة والتوحيد عشان الناس كلهم يرجعوا إلى الله يتركوا الشرك والكفر. أما الحلال والحرام وافعل ولا تفعل والشرائع والمنهاج فهذا خاص بكل أمة، كذلك جعلنا لكل أمة شرعة، ومن كل أمة لها شرعة ومنهاج خاص بها، إنما مسألة العقيدة والتوحيد هذه خاصة بكل الناس لا تقتصر الأمة. فالعرب وصل لهم الخبر بتاع سيدنا عيسى، وسيدنا عيسى كان يدعو إلى توحيد الله، إفراد الله بالعبادة وترك عبادة الأوثان والأصنام والتماثيل وعبادة الشياطين، وكل نبي كان ينهى عن الشرك. أهم حاجة في رسالة أي نبي ترك الشرك، قضية التوحيد بتبقى واضحة جدا وبتاخد مساحة كبيرة جدا في دعوة الأنبياء جدا. فدين سيدنا عيسى أساس العقيدة والتوحيد، ده الخلق كلها تعرف تعرف تاخد خبر في زوانه في زمانه في أوانه كل الركبان، لأن العرب كانوا متعودين على رحلة الشتاء والصيف من زمان، وحتى غير رحلة الشتاء كان في معاملات وتجارات بين العرب وبين الشام، فالخبر وصل. أخبار سيدنا موسى كانت بتوصل للعرب عن طريق اليهود، كان في أنبياء في جزيرة العرب كانوا يعرفوا أساميهم وبعض أحوالهم، سيدنا هود، سيدنا صالح، سيدنا شعيب، وسيدنا إسماعيل، سيدنا إبراهيم، في رسل، أخبار الرسل دي كانت بتوصل باقية. أي نعم، كانوا ايه؟ كان مطلوب اسلام؟ لازم العقيدة والتوحيد دي ليس فيها عذر لأحد او نقاش لأحد الا لما وصلوش خبر رسول ده، فانت ميز بين المسألتين، واحد وصله خبر رسول مباشر او من نقل اليه دعوة الرسول، واحد ما وصلوش. هذا آخر ما يتعلق بقصة وفادة لقيط رضي الله عنه. نتوقف عند هذا القدر لنتكلم عن المسجد الأقصى والقدس. المسجد الأقصى والقدس يمر بمرحلة من أخطر المراحل. من يوم 16 الجاي اليهود عندهم نبوءة عند اليهود بتقول ايه، ان واحد من يعني الصالحين او العلماء بتوعهم او اللي هم بيثقوا فيه بيقول ان هو رأى رؤية ان الهيكل او المعبد لن يقام الا اذا اقيم الى جوار بقعته كنيسا، يعني دار عبادة عند اليهود تسمى بكنيس الخراب، ان لو اقاموا كنيس الخراب هذا يبقى ده علامة ان الهيكل قرب يتبنى. فهم حددوا معاد ان هم ينشئوا كنيس الخراب هذا معبد في باحة المسجد الاقصى يوم 16 من الشهر ده، بعد النهاردة 7 بعد 10 بعد 9 ايام ولا 9 ايام عايزين يعملوا الكنيس، ومسمينه دلوقتي كنيس الخراب. وكلمة الخراب اللي هو معناها خراب المسجد الأقصى، كنيس الخراب، إن لما يقيموا الكنيس يبقى ده علامة على خراب المسجد الأقصى. فهم ناويين يعملوا يوم 16 بعد 9 أيام، وعندهم عام 2010 عام الحسم، عندهم 2010 ده عايزين يهدوا المسجد الأقصى ويبنوا مكانه المعبد المزعوم بعد الصلاة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله. أما بعد، في الأخبار خبر يقول: حذر الشيخ تيسير التميمي قاضي قضاة فلسطين رئيس الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات من استعدادات يجريها غلاة التطرف اليهودي في مختلف أنحاء العالم لاقتحام المسجد الأقصى المبارك في 16 مارس الجاري. وقال التميمي في بيان صحفي أن أكثر من 30 منظمة يهودية تعمل وتنشط في محاولات بناء الهيكل المزعوم، بدأت بنشر إعلانات وملصقات على المواقع الإلكترونية تدعو لاقتحام المسجد الأقصى المبارك يوم 16 مارس، واصفين هذا اليوم بأنه يوم عالمي من أجل بناء الهيكل. ومئات اليهود من مختلف دول العالم ينتظر أن يصلوا إلى إسرائيل لاقتحام الأقصى في 16 مارس. لا مكنهم الله من هذا. الموقف بالغ الخطورة، يعني الموضوع بالغ الخطورة. المشكلة في الغيبوبة، المشكلة في الغيبوبة، لأن يمكن كتير من الناس مش عارفين إيه الموضوع. في غيبوبة، في غفلة، في نسيان، وفي انصراف. موضوع المسجد الأقصى هو موضوع في غاية الأهمية. القدس ده المدينة الثالثة في الإسلام بعد مكة والمدينة، دي مدينة يعني لها أهمية قصوى في الإسلام، والمسجد الأقصى له أهمية قصوى في الإسلام، شرفنا وعرضنا وكرامتنا. المسجد الأقصى ده يعني للإسلام والمسلمين، فلو اقتحموا اليهود عار على الأمة مليار وتلت مليار، ولو اليهود نجحوا الشرازم الأفاقين هؤلاء لو نجحوا في اقتحام المسجد الأقصى وإنشاء الكنيس اللي هم عايزين يعملوه ويسموه كنيس الخراب، ويظن أن دي نبوءة تمهيدا لهدم المسجد الأقصى المبارك وبناء الهيكل، هيبقى عار على الأمة وخزي. كل واحد يحجز دوره في نصرة المسجد الأقصى. أنا مش هقول لك إيه الدور، أنت فكر لنفسك في دور. كل واحد يحجز لنفسه دور في نصرة المسجد الأقصى. ايه دورك؟ هتعمل ايه؟ انت فكر. ممكن انت تفكر في حاجة، انا اقول لك حاجة ويكون عندك انت تفكير احسن منها، تقدر يعني تساهم بدور في نصرة المسجد الاقصى. مرة تانية ومرة تالتة بقول كل واحد يحجز دوره. جيت دور ان كل واحد اعمل اللي تقدر عليه، اعمل اي حركة لنصرة المسجد الأقصى. يعني لا، انت اعمل، قول يا رب انا ما لا املك الا الكلام، ادعي، بس ادعي دعاء الغريق. دعاء الغريق يعني الذي لا يملك، لان واحد بيغرق في البحر لما يقول يا رب بتطلع من جوه قلبه، مش بيقول لك كده هو ساهي ولا هو منشغل، ده هو خلاص حاضر، قلبه حاضر وذهنه حاضر وشمله مجموع، ده بيغرق لما يقول يا رب بيطلع من قلبه. فاللي يدعي برضه زي دعاء الغريق، واللي يقدر ينشر القضية ويزيع القضية وينبه الناس الغافل. الموضوع خطير جدا يعني، والناس أهالينا في فلسطين شايلين العبء، الناس في بيت المقدس ده ناس عزل لا يملكوا إلا الحجارة، وفي ناس لا تملك حتى الحجارة أصلا، والناس دي هتقف وهتتصلب وهتدافع وهتتضرب. اللي هيتضرب بالرصاص، واللي هيتضرب بالقنابل، واللي هيتضرب والناس جزاهم الله خيرا. والله ناس عزل معهمش يعني إلا الإيمان. عندهم عزيمة قوية وعندهم إرادة قوية ولا تلين لهم قناة، فبرضو احنا معاهم على الأقل حتى نلفت الأنظار ان في مواجهة، في موقع جاية، في ده صراع، ده صراع بين حق وبين باطل، شرفنا وعزنا وكرامتنا وعرضنا. المسجد الأقصى ده عرضنا أقوى من العرض بتاع الأم والأخت والعرض الأمة الإسلامية. ها فلو انتهك العرض وده أمر. ف يعني الحقيقة أنا عايز أقول كلام كتير، يمكن أنت تحس أنا عايز أقول إيه أو تستنتج. الموضوع خطير جدا وكل واحد يحبس دور، مش هقول لك بقى اللي يسمع الأحداث دي ومالوش دور يعني يروح يموت، يروح يموت، يموت من الخزي والعار أنا عارف إن في مرار وفي حواجز كتير كلنا عارفينها، وإلا كانت الناس زحفت. حتى لو زحفنا كده بالصدور مكشوفة، وإحنا ما نقول لك أهل القدس معهمش، تفتكر حد معاه رشاش ولا مسدس ولا صاروخ ولا حاجة؟ معهم حجارة، معهم حجارة، ويعني ربنا يبارك في في في في, في رمياتهم. حجارة تفزع اليهود وتخيف اليهود وبيتترسوا، وعارفين ان اليهود هيضربوا عليهم، وبس الناس بتروح. الحمد لله ما عادش عندهم حتة الخوف، بل عندهم حتة الشرف، حتة الشرف. والله انا يعني قرأت وسمعت لسه يعني واحدة ام، وده كتير جدا بقى، هي دي العادة هناك في فلسطين. الشاب لما يقول لامه ادعي لي، كلمة ادعي لي، لما تقول له يا ربنا يحميك ربنا يحفظك ولا لا، ادعي لي بالشهادة، بقت خلاص عادة دي. للشاب لما يقول لامه ادعي لي يعني ادعي لي اموت شهيد، تقول له ربنا يحميك وينجيك، لا، مش هو ده المطلوب، ادعي لي بالشهادة. فجيل الحمد لله جيل ما عادش بيخاف من الموت، جيل مش بيخاف من الموت الحمد لله. علينا واجب، احنا هم هناك عليهم واجب، واحنا هنا علينا واجب، تذكير بالقضية والدعاء والاستعداد، تبقى قضية رأي عام ونعيش القضية، لان هي مهمة جدا، عرضنا زي ما قلت لك. ويعني وان شاء الله نستبشر خير والفرج قريب قريب باذن الله، لعلنا نحصل ان شاء الله الايام النصر والتمكين وتغير الاحوال باذن الله. اسال الله عز وجل ان يستعملنا في دينه، وان يجعلنا من جنده، وان يجعلنا من حزبه. اسال الله ان ينصرنا بالاسلام، وان ينصر بنا الاسلام، وان يعزنا بالاسلام، ويعز بنا الاسلام. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلي اللهم وسلم وبارك على محمد.